باب العراية. باب العراية زمان كان فرعنا ها ابي مسعود الانصاري. نهى عن ابي مسعود الانصاري نهى عن ثمن الكلب. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي في كتابه المختصر رؤية الاحكام، وهو الكتاب الذي يشير به على كل طالب علم مبتدئ أن يحفظه، لأن أحاديثه صحيحة وقليلة لا تتعب ولا تكلف. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الكلب حيوان معروف خبيث أنجس الحيوانات، ولهذا يجب رفض الإناء إذا ورق فيه 7 مرات إحداث الأسبوع، وبقية النجاسات لا يجب فيها عدد، وإنما تغسل حتى تذوب وتغسل بلا تراب. أما نجاسة الكلب فلخبزه صار لا بد فيها من 7 غسلات إحداث التراب، والأولى أولى، يعني الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى. كان الكلب حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولو بيع الكلب لم يصح بيعه لأن ثمنه حرام، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام. ولا فرق بين أن يكون الكلب مما يباح اقتناؤه أو مما يحرم اقتناؤه. فمما يحرم اقتناؤه الكلب الأسود. الكلب الأسود يحرم اقتناؤه مطلقا، لأن الكلب الأسود شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي وهو يصلي بطل الصلاة. ومما يحرم اقتناؤه ما لا تدعو الحاجة إلى اقتنائه، فالكلب الذي لا تدعو الحاجة إلى اقتنائه ولو لم يكن أسود اقتناؤه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اقتنى كلبا سوى كلب الصيد والحر والماشية انتقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، الشك مني، ونقص الأجر كحصول الوزر. ففي الحديث وعيد على من اقتنى كلبا لغير هذه الحوائج الثلاث، وهي الصيد والحرب والماشية. الصيد يعني يقتل الكلب ليصطاد به، فإنه يجوز أن يؤكل ما قتله الصيد، ثم ما قتله الكلب من الصيود، بشرط أن يكون الكلب معلما، وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله. كم شرطا؟ الأول أن يكون معلما، والثاني أن يذكر اسم الله على إرساله. فما هو الكلب المعلم؟ هو الذي ينزجر إذا زجر، ويسترسل إذا أرسل، وإذا أمسك لم يأكل، كم صفاته؟ ثلاث. يستغفر إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك. معنى يستغفر إذا أرسل يعني معناها أنه إذا أرسلته وأشليته على الصيد وأغريته في الصيد انطلق. ينزجر إذا زجر يعني إذا زجرته ليقف وقف ولو كان على الصيد. وإذا أمسك لم يأكل، فإن كان يأكل مما أمسك فهو قد أمسك على نفسه ولم يمسك عليه. طيب نضرب أمثلة. كلب رأى الصيد فانطلق بنفسه وقتل الصيد وأتى به، هل يحل الصيد؟ لا، لأنه استرسل بنفسه وأنت لم تذكر اسم الله عليه. طيب فإن استرسل بنفسه فلما رأيته مسترسلا زدته يعني أشليته وذكرت اسم الله عند ذلك وازداد سعيه، فهل يحل ما صادف؟ نعم، لأنه لما استرسل بنفسه ورأيته مسترسلا وأشليته وازداد في السعي الرخص علمنا أنه تأثر بدعواته. فأنت سم الله وزد فإذا صاد فهو حلال. ينزجر إذا زجر يعني أنك إذا أرسلت ورأى الصيد وزجرته ليرجع رجع. فإن كان إذا أرسلته ورأى الصيد فزجرته ليرجع لم يرجع فصيده حرام. يمكن تدعوه تدعوه ليرجع ولكن يأذن لأنه رأى صيده، لا يمكن لا يملك نفسه. ففي هذه الحال إذا اصطادها فهي حرام، لأنه لو كان اصطادها لك لسمع منك لما زجرته ورجع، فلما لم يرجع علمنا أنه اصطادها لنفسه فلا تحل. طيب هذا كلب الصيد. الثاني الحرس. ما نقصد كلب الحرس؟ الذي يحمل مكان الزرع والأشجار، لأنه يوجد بعض الكلاب يكون قويا يحمل لك بستانك كله عن السراق وعن العاديات من السباع. ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء هذا الكلب. الثالث الماشية. كلب الماشية ايش معنى؟ نعم، كلب يذهب مع الماشية يرعاها ويحرسها، أما حراسته لها فضاه. إذا أقبل الذئب عليها انطلق عليه وطرد. وأما رأيها فإنه يوجد بعض الكلاب المعلمة ترعى الماشية، ترعى الماشية، إذا اتجهت الماشية إلى درب غير صحيح نعم ذهب يرقص يسأل أمامها ثم رده فيكون مثل الراعي. هذه حاجة أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلب من أجلها. وما سوى ذلك فإن اقتناءه حرام. فما تقولون في اقتناء الطيور في اقتناء الكلاب الباحثة التي تبحث عن المخدرات وعن السراق، هل تقاس على هذه الحوائج الثلاث أو لا؟ نقول نعم تقاس، بل قد تكون أولى منها، لأن مصلحة هذه مصلحة عامة والصيد والحرب والماشية خاصة، أليس كذلك؟ أرى فيك النوع. نعم. ها؟ مستيقظ. ما الذي قلت؟ أنا. فإذا مات قرون في نفس الكلب تشبها بالأنجاس من بني آدم. نعم. حرام ولا حلال؟ حرام. حرام من وجهين، الوجه الأول الاقتناء لغير حاجة، والثاني التشبه بأنجاس بني آدم. من نعني بالأنجاس؟ الكفار، ونصفهم بهذا الوصف لأن الله وصفهم به، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. مفهوم؟ مفهوم أن الكافر ينجس وهو كذلك. ومع الأسف أنه يوجد من المسلمين الطاهرين من يتشبه بالكفار النجسين، انقلاب والعياذ بالله، انقلاب نكور على العقل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين رافع الرؤوس عالين على غيره، فقال محذرا من تشبه بقوم فهو منهم. قال هذا لأجل ايش؟ لئلا نتشبه بهم، لأن القاعدة أن المتشبه أدنى رتبة من المتشبه به. ولهذا علماء البلاغة يقولون إن المشبه ناقص عن المشبه به، ناقص عن المشبه به. فلو شبه الكامل بالناقص قالوا هذا تشبيه مخلوق، كقول بعضهم كأن البدر وجهه، كأن البدر وجهه، هذا مخلوق ولا طبيعي؟ مخلوق. والطبيعي أن يقول كأن وجهك البدر. إذن تشبه المسلم بالكافر تشبه مخلوق غير طبيعي. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم بقوله من تشبه بقوم فهو منهم. والخلاصة أن من الكلاب ما يباح اقتناؤه ومنها ما لا يباح اقتناؤه. فهل النهي عن ثمن الكلب يعنى به ثمن الكلب الذي يحرم اقتناؤه أو هو عام؟ نعم، الصحيح أنه عام، لأن الكلب الذي لا يقتنى لا يباع أصلا، إنما الذي يمكن أن يقع فيه التبادل هو الكلب الذي يقتنى. ولهذا نقول ثمن الكلب لا يجوز سواء كان الكلب مما يباع اقتناؤه أم لا. فإن قال قائل أنا صاحب ماشية محتاج إلى الكلب، وصاحب الكلب الذي عنده الكلب أبى أن يعطيني إياه مجانا، وقال صاحب الكلب كلب هذا عندي غالي ولا أحب أن أفرط فيه لأنه يحمل حرف، وأبى أن يعطيه صاحب الماشية إلا بثمن، فهل يجوز لصاحب الماشية أن يبذل له الثمن؟ نعم، يقول العلماء ما حرم المعاوضة عليه ما حرمت المعاوضة عليه إذا امتنع أحد المتعاقدين فيه إلا بمعاوضة فإن من احتاج إليه يدفع هذه المعاوضة ويكون الإثم على من؟ على الآخر على الذي أخذ هذه المعاوضة. وبناء على هذا الضابط أو هذه القاعدة نقول إنك إذا احتجت إلى كلب هذا الرجل وأبى أن يعطيك إياه إلا بعوض فأعطه العوض ويكون هو الآثم. طيب الثاني مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام مهر البغي. البغي في المرأة الزانية، والغالب أن المرأة الزانية والعياذ بالله تزني بأجرة، هذه الأجرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، وإن كان المهر إنما يكون في العقد الصحيح لكنها تشبه المهر من حيث إنها معاوضة على استمتاع بامرأة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي لأن مهر البغي عوض عن فعل محرم فيكون حراما. والثالث حلوان الكاهن، حلوان كان يعني العوض الذي يأخذه الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول مثلا سيحدث في شهر شوال كذا وكذا، سيحدث غدا كذا وكذا، هذا نسميه كاهنا. وسبب ذلك أنه يتخرص في الأشياء، لأن الكهنة قوم لهم عملاء من الجن، هؤلاء العملاء من الجن يصعدون إلى السماء ويأتون بخبر السماء فيلقونه على عملائهم من الإنس، فيتكلم الإنسي بما سمعه من هذا الجن ويزيد عليه ويخبر الناس بذلك فيصدق بكلمة من 100 كلمة. هؤلاء الفخان يخدعون الناس بما يروجونه من الكذب، والناس يغترون بهم فيعطونهم العوض، ولا سيما المضطر من الناس، فإن المضطر نسأل الله لنا ولكم العافية، المضطر لا يهمه أن يبذل الشيء، فيأتي هذا المريض مثلا إلى الكاهن ويقول لو أنا مريض، فيقول نعم أنت مريض وستموت غدا، نعم هذا اتهام، فيقول فتش في جفافك ربما تكون الأجل بعيدا، فيقول لا أفتش ولا أنظر حتى تعطيني عوضا. إذا أعطاه العوض يمكن إذا كان العوض كثيرا مدله في الأجل فبقى عليك من السنة، وإذا كان العوض قليلا نعم حتى الحال. أقول إن هؤلاء الفخان إذا أخذوا عوضا عن كهانتهم فإنه عوض محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نسأل هل يجوز أن نأتي الفخان في الأصل أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن نأتي الفخان، فمن أتى كاهنا فسأله ولو سؤالا واحدا ولو سؤالا بلا تفسير فإنها لا تقبل له الصلاة 40 يوما، لا تقبل الصلاة 40 يوما، فإن سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لو أتى إلى الكاهن وسأل وصدقه قلنا إنك كافر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ لا القرآن. ما الذي في القرآن؟ نعم القرآن هو كلام الله. قال الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدقت أن الكاهن يعلم الغيب كذبت هذه الآية، وتكذيب شيء من القرآن يعتبر كفرا. إذن إتيان الكهان حرام، ومن أتاهم فسألهم لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فإن صدقهم بما يقولون فهو كافر، عليه أن يتوب توبة المرتد، وأن يعلم أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال العلماء إلا إذا أتى إلى الكاهن يسأله ليختبره ويمتحنه فهذا جائز، كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صجاد الذي حصل منه ما يشبه فعل الدجال، وقال الناس انه الدجال، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم واختبر، وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه الدخان، فقال قد خبأت لك، فما الذي خبأت لك؟ قال الدخان. وعجز أن يعبر عن المعنى كاملا، قال الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهن متخرج. فإذا سئل الكاهن للامتحان فإنه لا بأس بذلك، أما إذا سئل على سبيل الاستخبار وبيان ما عنده فإنه حرام ولا تقبل الصلاة به 40 يوما، وإن صدق فهو كفر على الإنسان الذي سأله وصدقه أن يتوب إلى الله توبة المرتد. والأخوة الآن يشيرون بأذرعتهم ويقولون إن الوقت قد انتهى وحان وقت الأسئلة، فلنتوكل على الله بالإجابة على الأسئلة ونسأل الله التوفيق للصواب. ابتل إذا كان بالسؤال هذا وقت الأسئلة، إذا كان ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائلة فضيلة الشيخ ما حكم فتاة تدرس في الجامعة تبعد مسافة 70 كيلومتر عن البيت وهي تسكن في مساكن الجامعة الداخلي وعلم بأنها ملتزمة بالحجاب، ما رأيكم في هذا الشيء؟ الذي نرى أن سكن المرأة طالبة في سكن الطالبات لا بأس به، لأن الذي أسمع أن هذا السكن محفوظ وأن عليه رقابة وحماية، هذا ما نسمع. وإذا رأت الفتاة المعينة شيئا يوجب الخروج عن سكن الطالبات فلتخرج. نعم. هذا السؤال آخر تقول فضيلة الشيخ قام أحد الشباب المرتدين بقطع أسلحة الإلهام لغرض عدم الدخول في السلاح العسكرية، فما حكم ذلك وما عليه أن يفعل بأرض الله؟ ليش ما قطع رأسه؟ هذا العمل الذي عمله وهو قطع أصبعه لئلا يدخل في الكلية العسكرية حرام بلا شك، لأنه لا يحل لأحد أن يقطع أي عضو من أعضائه إلا ما أمر الشارع به، كالختان مثلا يقطع جلدة من بدنه هذا مأمور به، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن يقطع الإنسان عضوا من أعضائه لأي حال كان إلا في حالين: إذا كان دواء يعني علاجا، أو إذا كان لإزالة عين. مثل إذا كان دواء أو لإزالة عين، مثال الدواء لو خرج في أصبع جدام، والجدام مرض ينتشر في الجسم ويقتل صاحبه ويشبه الجدام من بعض وجوه السرطان، لو خرج في أصبعه السرطان جاز له قطع إذا لم يمكن علاجه بدون قطع. لماذا؟ لأن هذا القطع إصلاح، والخضر خرق السفينة واعترض عليه موسى فقال: أخرقتها لتغرق أهلها. فبين له الخضر بعد ذلك أن السفينة كانت لغلامين يتيمين في المدينة، نعم لمساكين، كانت المساكين يعملون في البحر، فأراد أن يعيدها لئلا يأخذها الملك المتسلط الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. الخرق عين لكن لمصلحة، إزالة العضو الذي فيه المرض السامي إلى البدن يعتبر إصلاحا. المسألة الثانية إزالة العجز، كما لو كان للإنسان ستة أصابع في يده أو رجله فلا حرج عليه أن يقطع الإصبع الزائد، لأن الإصبع الزائد يعتبر عجزا، إذ أن الناس أصابعهم خمسة وخمسة. طيب لو كانت أصابع الناس ستة يكون الثالث عيبا أو غير عيب؟ غير عيب. ولو كانت ثلاثة لكان الرابع عيبا. إذن قطع العضو لإزالة العين لا بأس به ولا حرج، ولكن بشرط أن يكون القاطع طبيبا حاذقا، لا أن يأتي إلى أي واحد يقول أقطع أصبعي مثلا، لأنه لو فعل هذا ربما ينزل قدامه ويموت. بناء على ذلك نقول للأخ الذي قطع أصبعه لألاف في الكلية نقول إنه فعل محرما واعتدى على نفسه وعليه أن يتوب. ثم إني لا أظن أن في الكلية الحربية إجبارا بحيث يقل التهرب من هذا الإجبار على هذا الوجه. تجريد إجباري، تجريد إجباري في بعض الدول يا سؤال وسهولة السؤال اقرا كليات عسكرية، ما قال تجريد ولا تجريد يا شيخ، ولا تجريد في بعض الدول. على كل حال سواء تجريد ولا كليه لا يجوز ان نقطع اصبعه لهذا، حتى اذا اجبر على الدخول العسكريه ربما يكون ذلك خير، يكون جنديا من جنود الاسلام في المستقبل. ولو اننا تخلفنا عن الكليات العسكريه نحن المنتدبين لم يبقى في الكليات الا من هو فاسد، وحينئذ يكون خطر على الأمة وعلى الإسلام أيضا. فتهرب بعض المقدمين من الدخول في الكليات الحربية لا شك أنها نظرة باطلة. إذا أجبرك على حق اللحى قل له لا سمع ولا طاعة. يخرجون قل لا سمع ولا طاعة. إذا تجي مؤبد فهذا في ذات الله. وأعتقد أنه لو اجتمع جماعة كثيرة وأصرت على عدم حلق اللحية لكان للشعب الذي على حلق اللحى نظر آخر، مع أن الدولة التي تجبر على حلق اللحية تكون آثمة عاصية لله ورسوله. ورسالة فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة في المأموم في الصلاة الجهرية، خاصة إذا كان الإمام لا يدع مجال للمأموم للقراءة؟ قراءة الفاتحة واجبة على المأموم كما هي واجبة على الإمام المنفرد في الصلاة السرية والجهرية، فليقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ.